الحمد لله والحمد لله والشكر لله يا الله رسول الله شريف محمد ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل فيما يبطل الصلاة. مر معنا أن المكروهات تنقص أجر الصلاة، وأما المكروهات فإنها تبطل العمل والأجر معا. والمكروهات قد يجتهد فيها الفقيه أو المجتهد فيحكم على شيء في الصلاة لأنه مكروه وإن لم يوجد عليه دليل خاص، يعني من عمومات الأدلة. قد يستنبط بعض الفقهاء بعض المجتهدين من عمومات الأدلة ما يدل على أن هذا الفعل مكروه من داخل الصلاة، لكن البطلان لا بد فيه من دليل، ومرت معنا قاعدة قبل ذلك وهي أن العبادة أو المعاملة إذا دارت أو ترددت ما بين البطلان وعدمه فالمرجح عدم البطلان. إذا ترددت العبادة بين البطلان وبين عدمه، الآن نحن مترددين، هل تبطل الصلاة بالنحنحة ولا لا تبطل؟ نقول الأصل عدم البطلان. إذا ترددت العبادة، ودي جعلنا قاعدة في كل أمر مختلف فيه في عبادة هل يحكم فيها البطلان أو لا. يعني انظر، ترددوا في بطلان الصلاة بكذا، نقول الأصل عدم البطلان إلا أن يوجد دليل صحيح صريح، لأن العبادة لا تبطل بالاحتمال. وجد عندنا دليل لكن في احتمال، نقول لا، لا تبطل العبادة بالاحتمال ما دام أن يستوفي الشروط الأركان فهي صحيحة ولصاحبها أجرها إن شاء الله، لكن لا نحكم بالبطلان إلا بوجود الدليل الصريح الصحيح. قال: يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط. صحيح، ما أبطل الطهارة يبطل الصلاة، كما لو أخرج بولا أو غائطا أو نحوه أثناء الصلاة فما أبطل وضوءه يبطل الصلاة، إلا صاحب تلف البول، إلا صاحب تلف البول فإن صلاته صحيحة مع وجود التلف، لأنه صاحب عذر دائم لا ينقطع قياسا على المستحب. بالنسبة للدم شيخ، نعم، الآن يا جماعة عندنا ثلاث بول دائم وثلاث بول منقطع. ثلاث بول دائم يعني كل لحظة ينقط نقطة، كل لحظة لا يقف، فهذا يقيسه أهل العلم على أم الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتحفظ أثناء الصلاة ولا يضرها ما نزل، لا يضرها ما نزل الحفاظة أثناء الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش: أنا اعتلت الكرسف. قالت: يا رسول الله، هو أكثر. قال: ترجمي. قالت: هو أكثر، حتى لو تلجم تتلجم تأتي بخرقة وتضعها على فرجها وتأتي بخرقة أخرى وتربط الخرقة التي وضعت على فرجها على وسطها. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة عند البخاري. ومر معنا أن هشام تابعه ثلاثة في هذه الرواية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تتوضأ لكل صلاة، فصاحب السلف يصلي ولا يضره ما نزل. وفي ثلاث بول منقطع لأن المثانة أحيانا يصاب الإنسان ببرد أو غيره أو رطوبة، المثانة لا تغلق باب الإحكام بتاعها ما بيدخلش، يبقى في ثلاث بول دائم 24 ساعة كل لحظة ينقط نقطة. أكرمكم الله، لو تدخل الحمام وتتبول بينزل الماء اللي موجود كله، لا، عند صاحب السلف الدائم ينزل نقطة بعد نقطة، ما بينزلش كله مرة واحدة. ده يصلي في رواية عند النسائي ضعيفة في النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها من الصحابة صلي وإن قطر الدم على حصير، لكن معناها طبيعي. كذلك صاحب سيرة البول الدائم يصلي، لكن في ثلاث منقطع. المثانة ما بتكفلش إلا بعد ما يخرج من الخلاء ويمشي شوية على الليل، ثم تبدأ المثانة ترجع مكان الكفل بتاعها، يرجع مكان ثاني تكفل. في نقطتين ثلاثة أربعة بيسقطوا بعد ما يمشي، يدخل الحمام يجيب حتة خرقة وبعد ما يتبول يربطها على فرحه. مش معنى هو يربطها يعني يشق على نفسه، لا، يربطها مجرد انها تتعلق على فرجه لا تسقط. في نقطتين ثلاثه يسقطوا في الخرقه وبعد خمس دقائق او عشر دقائق يدخل الخلاء ينزع الخرقه ويتوضا ويصلي بعدها. ليه؟ لان بعد ما نزع الخرقه وبعد ما مشى شويه ما فيش ميه تنزل ثاني خلاص. فهذا لا يلزمه الوضوء لكل صلاه، صاحب المنقطع لا يلزمه الوضوء لكل صلاه. فكل ما أطر الطهارة يبطل الصلاة، لأن الطهارة في الصلاة شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. قال وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، لأن كشف لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. وسبق وقلنا إن شيخ الإسلام تيمية ونازع في مثل هذا الصراح للفقهاء وهو قانون ستر العورة، وإنما يقول أخذ الزينة، لأن الصلاة ليست مقتصرة على ستر العورة فقط، وإنما على ستر العورة وتغطية المنكبين، يعني كأنه انتزعها من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا يجعله الفقهاء أمر في ستر العورة. فإذا كشفت عورته قال وكشف العورة عمدا لما تقدم، لا إن كشفها نحو ريح فستراها في الحال فلا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة. يعني إن كان يصلي وكشفت العورة بدون اختيار، بدون اختيار، خذ بالك المسألة فيها تقعيد عند أهل العلم. التقييد بتاعها في الوقت وفي الحج، الوقت وفي الحج، بمعنى إن كان المكشوف كثيرا والوقت قصيرا فهذا يتسامح فيه بالشريعة، وإن كان المكشوف يسيرا والوقت طويلا فطر الصلاة، هذا بغير اختيار. طيب نقول ثاني، إن كان المكشوف فاحش يعني قدر العورة المكشوف كثير والوقت قصير بمجرد ما كشفها الريح أو كشف منه وهو ساجد يسجد بنطلون نزل منه راح شده، فهنا وإن كان المكشوف كثير والوقت قليل لا تطل صلاته، لا تطل لأنه معذور. لكن إن كان المكشوف يسيرا والوقت طويل تطل صلاته، تطل صلاته. قال وكان المكشوف لا يفحش في النظر لأنه يسير يشق الاحتراز منه. قال لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل لأنه يسير، اللي هو الوقت يعني، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل لأنه يسير أشبه يسير من العورة، أو لا يعني أو لم يسترها في الحال وتأخر وطال الوقت. قال وكان المكشوف لا يفحش في النظر لأنه يسير يشق التحرز منه. الضابط إن كان فاحشا وطال الزمن عاد الصلاة، إن كان فاحشا يعني المكشوف يقرب من السوءتين وطال الوقت يعيد الصلاة، وإن كان فاحشا وقصر الوقت لم يعد الصلاة. قل هذا ضد عمد. وإن كان المنكشف يسيرا بغير عمد وطال الوقت تطل الصلاة. نقول ثاني يا جماعة لا لا نقول إن كان يسير وطال الوقت تطل. وإن كان كثير والوقت قصير لا تطل الصلاة. لا تطل. نعم بمجرد ان هو يبدا يستر نفسه الوقت اللي بيستغرقه في ستر نفسه متسامح فيه اثناء الصلاه متسامح. طيب دليل المساله دي عند الفقهاء ايه؟ يعني ان كان فاحشا والوقت قصيرا فستراها لا تبطل، وان كان يسيرا يعني المكشوف والوقت طويل تبطل. دليل المساله دي حديث عمرو بن سلمة عند البخاري، حديث طويل، وكان عمرو بن سلمة عنده 6 أو 7 سنين وكان يتلقى الركبان الذين يأتون من المدينة فيقرؤون معه من القرآن فيحفظه، وكان أحفظ قومه وكان يصلي به بالمدينة، ولم يكن عنده إلا قميص قصير إذا صلى بقومه وسجد بان شيء. منين يا جماعة؟ من ركبتيه ولا من فخذيه ولا من إليتيه؟ إليتيه. ليه؟ لأن المرأة قالت إيه؟ ألا توار عنا استصاحبكم، وفي رواية ألا توار عنا استقارئكم، مش كده؟ طيب انتبهوا الآن، له القميص قصير، ما الذي يبدو؟ الركبتين والفخذين ولا الإليتين؟ لأن لو كان القميص قصير ما الذي يبدو؟ يظهر أو ما يجي يسجر؟ إيه اللي يظهر؟ ركبتين والفخذين. طب كيف تقول المرأة ألا توار عنا إيه صاحبكم؟ فاللي يظهر الحديث يقول اللي كان بيظهر منه أول الظهر. لا لا، حتى لو قلنا بأنه الخلف لا يتنزل على قصر القميص، ما ينفعش. طيب يا أخي ما فيش مشكلة، ماشي ما فيش مشكلة. الآن لو القميص قصير ما الذي يبدو من الساجد؟ الركبتين أو الفخذين ولا الضبط؟ طب كيف قالت المرأة ألا توار عنا إنس صاحبكم والذي يظهر الركبتين أو الفخذين؟ ها؟ لا لا قصير جدا يعني بيصلي بيه. لا الاحتمال يحتاج دليل. لا يا أخي يحتاج دليل، يحتاج دليل. مثلا كان قالوا يعني انكشفت هالريح يقال وروا عنا إيه صاحبكم، ولا يرد هذا القول قوله فاشتروا لي قميصا فما شوف شوف شوف هيقول ايه، فما فرحت بشيء بعد إفلامي كفرحي بهذا القميص. ده يدل على ان مش ريح اكتشفت؟ لا يدل على ايه؟ هو القميص كان قصير. اذا قول المرأة هذا لا بد من تأويله، وهو انه خرج منها مخرج الاستبشاع، خرج منها مخرج الاستبشاع والتشنيع، وأرادت به المبالغة، وأرادت به المبالغة. ثانية أن عورة المميت إيه هي؟ شوف، وإن كان الفقهاء يستدلون بمثل هذا الحديث على إن كشفت يسيرا فغطاها أو كان فاحشا فغطاها، هل هذا الحديث يصلح للاحتجاج ولا لا يصلح؟ طيب، عورة المميت ما هي؟ ذكرناها يا جماعة، شو صرت عورة المميت؟ الفرجان فقط. لا، عورة المميت 6 سنين 7 سنين فرجان فقط، مش كده؟ يعني حتى هو وإن بانت ركبتها فهو إيه؟ مميت، مش كده؟ لا يلزمه. وده يدل على أن قول المرأة خرج مخرج المبالغة، مش كده يا جماعة؟ وإلا فلا دليل صريح صحيح يدل على عورة المميت. هل هناك دليل يدل على عورة المميت؟ ما فيش، لما يقول لها أقوال للفقهاء فقط. ده البالغ يعني. نعم، ده البالغ. أما دليل على عورة المميت فلا، إلا الفرجان فقط، إلا الفرجان. فهل الحديث يصلح الاستدلال به على ما ذكره المؤلف ولا لا يصلح؟ يصلح؟ لا يصلح. أولا لأنه مميت، ثانيا لأن قول المرأة فيه مبالغة، فيه مبالغة، مش كده؟ ثالثا يستدل لإبن الحديث، يعني هو يقول في البخاري الشاهد الحديث قال: وكنت أأمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عماليا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحتي به. ده الشاهد من عند البخاري. قال: وكنت أؤمهم وعلي بردة، وعلي بردة لي صغيرة، وكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحتي به. يستنبط من حديث عمرو بن سلمة يعني ما الذي نستدل به من حديث عمرو بن سلمة؟ أن هذا إن كان في حالة الفقر الشديد ولا يوجد غير ذلك يصلي وصلاة صحيحة. يدل الحديث على الفقر الشديد ولا لا يدل؟ مش كده؟ إذا حديث عمرو سلمة لعل يدل على مسألة مخصوصة وهي شدة الفقر، شدة، فإذا وجد مثل هذا يسامح فيه، لكن الحديث لا يدل على ما ذكره المؤلف، وإنما قلنا بأنها لو كانت، لو انكشفت، لو انكشف شيء من العورة وكان فاحشا يعني مقدار كبير فستره سريعا فصلاته صحيحة لأنه معذور، ليس باختياره، ليس باختياره. وأما الحديث فلا يدل. قال: واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. لا، يعني هنا نقول دعوة المؤلف عامة والحديث خاص، مش كده؟ نعم. لأنه انكشف بغير اختياره امرأة تصلي وجاء الريح وكشف شعرها فسترته وصارت عين، مش إشكال. واستدبار القبلة حيث تشير شرط استقبالها، استقبال القبلة كما سبق معنا شرط من شروط صحة الصلاة إلى العاجل، إلا للعاجل المعذور كالمريض، كالمريض العاجز عن استقبالها فيصلي حيث كان وجهه. وفي حال اشتداد الحرب في الكر والفر، للحالات التي يصل فيها استقبال القبلة، عندنا مريض لو حركناه يتكسر، لو حول عن مكانه يقع به الضرر، يصلي على حسب حاله حيثما كانت وجهته، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اتقوا الله ما استطعتم. وفي حال اشتداد الحرب في الكر والفر يصلي على اي قبله توجه اليها، كما قال ابن عمر عند البخاري قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وكما لو هرب إنسان من عدو أو زلزال أو سيل أو حريق، كل هذا يجوز له، يصلي وهو يجري ويستقبل أي مكان. ويسقط أيضا الاستقبال في حال التنفل على الراحلة في السفر، وده قيد في السفر، أما في الحضر فلا يجوز في السفر. نعم. والصفة في حديث جابر بن عمر وصف مؤثر، السفر وصف مؤثر، لأن من قال بجواز النافلة على الراحلة في الحضر فقد ألغى الوصف المؤثر في الحديث، وهو قوله على الراحلة. الصلاة على الراحلة في الحضر لا بد فيها من استقبال القبلة. وكذلك من كان في صحراء في غيم ولم يعرف القبلة اشتهى وصلى باجتهاده، فبان أنه صلى مستدبرا للقبلة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأنه معذور، لأنه معذور. وعند أحمد النسائي لما صلى الصحابة في ليلة مظلمة وتوجه كل منهم حيالة جهة اجتهد فيها وأصبحوا وجدوا أنهم صلوا على عكس اتجاه القبلة، فنزل قول الله تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لا أينما تكون، نعم صحيح. طيب قيمة الانحراف كم تكون حتى يقال أنه استدبر القبلة؟ ينحرف قد إيه يعني؟ زلت فقيه لما ذكرنا قبل كده واحد دخل المسجد لقى واحد يصلي وما هوش من هنا ومد وشه عكس اتجاه القبلة، فراح عدله لاتجاه القبلة، صوت صحيحة الآن دخل المسجد وجد واحد يصلي وشه كده فراح عدله، صلاة المصلي صحيحة ولا باطلة؟ باطل. الأصل ما يقول له أخرج من الصلاة واستقبل. ليه؟ ليه يا جماعة؟ لأن دي منتشرة في المساجد، خش المسجد لقى واحد يصلي عكس اتجاه القبلة يروح عدله. طيب يسأل ولا لا يسأل؟ يعني مثله يستطيع السؤال؟ يستطيع. يجد من يخبره؟ يجد. إذا نقول لا ما تعدلوش، قل له اخرج من الصلاه واستقبل القبله. الكلام ده في من يصلي في بر في صحراء ولا يجد من يسأله صلي الاجتهاد. لكن دخل مساجد المسلمين وفيها محاريب تدل على اتجاه القبلة، وفي مسلمين يسألوا عن اتجاه القبلة، إذا هو قصر فلا تصح صلاة. ما تخش مجلس تلاقي واحد منحرف عن القبلة انحراف شديد تعدلوش، يقول له اخرج من الصلاة واسأل الصلاة من جديد. انت بدنا نقول انحرف عن القبلة استدبر. وش هذا لو نسوا صلي؟ ها؟ متعود صلي كل يوم جاء ما جاء مش نش جاء نصلي. صلاة باطلة. لا بد من استقبال كده. لو تذكر أثناء الصلاة يطلع من الصلاة ويتجه. نعم ليس المعذور. ليس المعذور. الشرط يسقط سهوا. لا، لا يسقط سهوا. لا. أنا أقول طبعاً يشخص الصلاة كلها صلاة. لا. لا يا أخي تشريع لا يستدل به على إن من دخل الصلاة في غير جهة القبلة وهو مستطيع أن يسأل ويعرف جهة القبلة إن صلاة صحيحة ويوجه. لا. لكن نسخ القبلة بالكلية دول لم يبلغهم الخبر. لم يبلغهم الخبر. وجاء جاءً كما في البخاري وقال إن صلى الله نزلت عليه آيات الليلة وأمر بأن يتوجه إلى الكعبة. إذن هؤلاء لم يكن يبلغه الخبر، فالمكلف لو عمل بخبر منسوخ منسوخ ولا يعلم الناسخ فعمله صحيح. لأن إحنا اشترطنا في شروط التكليف شرطين، إيه هما؟ الفهم وإيه ثاني؟ ها؟ والعقل والفهم يسكو فيه إيه؟ كده؟ لابد أن يبلغ الخبر. وكذلك أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بعده، لابد يبلغه. ونشترط شرط يدخل في الفهم في البلاغ فهم الخطاب، فمن وصله الأمر لكن لم يفهمه فلم يبلغ. ودي مسألة مهمة جدا جماعة التكفير بيشيلوها من المسألة، لا يشترطون فهم الخطاب لكن يكفي أن يبلغه الخطاب وإن لم يفهمه ولا يعذر بجهله. هذا كلام باطل، كلام باطل. بل الصحيح ان المكلف لا بد ان يفهم الخطاب، لا بد. ايه لا لا بد يفهم. طيب الضرر في الانحراف انه اذا انحرف ولم يصل الى درجه الجهه الاخرى فصلاته صحيحه، إذا انحرف ولم يصل لدرجة الجهة الأخرى فصلاته صحيحة. قال واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، لكن نقيد هذا بشرط أن يعلم، بشرط أن يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعلين قذر ولم يعلم إلا في أثناء الصلاة ما أخبره جبريل. نعم نعم. أي جاء نعم وجهة صحيح. فإن وصل لو وصل به الانحراف أنه أصبح في غير جهة القبلة يقال صلاته باطلة. لكن لو كان هناك انحراف لا يطلق عليه أنه أصبح في جهة أخرى فصلاته صحيح. صلاته صحيح. ليه؟ لأن مسامات الكعبة من جميع الاتجاهات في الأرض المسامتة صعب، يعني تقف هنا ونخلط من عندك من النقطة اللي انت واقف فيها سهم يصل الكعبة، ده يشق على المكلفين، لا يمكن. ولكن هذا يشترط في من يصلي وهو يرى عين الكعبة، لا بد وأن يسامته. فلو عملنا خط من المكان اللي هو راجل فيه مستقيم ولم يمر بالكعبة فصلاته باطلة. ليه؟ لأنه يرى الكعبة أمامه، لكن إن بعد يشترط الجهة فقط ولا تشترط المسامة، الجهة فقط. واتصال النجاسة به إلا يجبها في الحال، اتصال النجاسة به يعني ليس بينه وبينها حائل، ليس بينه وبينها حائل. فإن كانت متصلة كما لو كان يسجد عليها مثلا أو يحملها في جيبه أو سقطت عليه وهو يصلي أو كان يحمل الولد والولد يطعم فبال عليه، فإن استطاع أنه يخلع العمامة أو يخلع القميص اللي هو لابسه المهم أنه ينزلها فصلاته صحيحة، وإن لم يستطع يجب عليه الخروج من الصلاة، وإن لم يستطع يجب عليه الخروج من الصلاة. نعم، لكن لو كان النجاسة متصلة لكن بينه وبينها حائل، يعني افترضنا مثلا إن هو بيصلي فوق الحمام أكرمكم الله، صحيح بيصلي على سجادة، الولد تبول على موضع من السجادة لكن هو يصلي لا يلامس النجاسة، يصلي على المصلية وجاء الولد تبول عليها فجعل كلما سجد أو وقف لا يلامس النجاسة، يعني بدأت ليه والموضع اللي بدأت ليه ولا يحتاجوش لا في الجلوس ولا في الركوب ولا في السجود، فالصحيح صلاته صحيحة ما دام لا يلامس النجاسة. إن كانت الرطوبة لا تطل فصلاته صحيحة، مش إشكال كانت الرطوبة لا تنضح على أعضاء السجود وهو يصلي فصلاته صحيحة. الدليل اللي هو احسنت مسألة عند مسلم أنا في المسيرين قال استقبلنا أنا في ابن مالك وهو عائد من الشام بعين التمر ورأيته يصلي على الراحلة، يصلي في وجه الله، ايه المشكلة ما يصلي على صلاة الواحدة؟ لا ما تمشيش عليها، منفذ الراحلة الدابة الدور بتاعها لا يخلو من وجود نجاسة، لا يخلو من وجود نجاسة، مش كده؟ وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقرأ القرآن في حجري وأنا حائط، أكرمكم الله، فلو جعلت جدار الحمام في القبلة وبتصلي وبتسجد ملاصق له فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. المهم في المسألة دي كلها إن المصلي لا يلامس النجاسة بأعضاء السجود. لو عمل لو حمل عيد تفطر، نعم تفطر، يعني إيه؟ إذا حلك أكرمكم الله حل البوق وخد العينة تجيبه وعارف إنها تجيبه متذكر وعالم وافتتح الصلاة دي. طبعا الطهارة حمك الله عند الحنفية ليس بشرط صح، ليس بشرط صح، فلو دخل الصلاة وهو ملامس النجاسة صلاته صحيح. وثمر الخلاف بين الجمهور الحنفية شرط صحة قالوا إن هي خارجة عن ماهية الصلاة، خارجة عن ماهية الصلاة، فلو كبر ومعهم نجاسة صلاة صحيح عند الحنفية. أما عند الجمهور، أما عند الجمهور لا تصح وهو موجه. طيب لو معه عينة في جيبه وصلى بها صلاته صحيحة ولا باطلة؟ طب ايه الفرق بين اللي بجيبه واللي ببطنه؟ صحيح احسن، لا يحكم على ما في بطن الانسان بانه يجب الا اذا خرج، لا إله إلا الله. وذلك الحنفية ونفس المسألة دي نجيب على ما قاله الحنابلة إن الإنسان لو دخل الخلاء فتبول وتغوط ولم يستنجي ولم يستنجي ولم يستجمل وخرج وتوضأ أكرمه الله ما زالت النجاسة موجودة في ظهوره، وقبل الصلاة دخل واستنجى عند الحنابلة يصح وضوء. متخيلين مسألة؟ يعني تبول وتغوط ولم يستنجي ولم يستجي ثم خرج فتوضأ، وقبل الصلاة دخل واستنجى. واحد يقول طيب يلامس عورته، طيب يستنجي عشان ما يلامس العورة. إن الحنابلة صح على حديث علي رضي الله عنه الصحيحين: كنت رجلا مزاء وأرسل المغيرة بن شعبة وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يتوضأ ويغسل ذكره. ذكر إيه الأول؟ قلوبه. مش كده؟ واحتجوا أيضا بأن الإنسان لو كان متوضئ ووقع عليه نجاسة فأزالها لا ينتقل وضوءه. كده؟ طيب أجبنا عليهم بيا جماعة. طيب الواو عند في رواية علي لا في رواية عمران لا تفيد التفسير، لأن جاء رواية أخرى عند البخاري أيضا يغسل ذكره ويتوضأ. طيب خرجنا من دي فضل الثانية، إيه الفرق بأنه يقع على بدن النجاسة ويزيلها والفرق بين أنه هو متوضئ وبعدين يدخل يستجمع؟ ليس التدخل يعني يلقى لها النجاسة الخارجية، هي ميزة الخارجية الطريقة لا تنقض الوضوء، لكن التي تخرج من المخرجين توجب الوضوء. ورب المسألة دي على الحنابلة، النجاسة الطارئة لا تبطل الوضوء، أما النجاسة الخارجة فهي التي توجب الوضوء، توجب الوضوء. قال والعمل الكثير عادة، عادة يعني يرجع فيه إلى العرف كما سبق، والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. طيب الحركة قلنا ينتبه الأحكام التكليفية الخمس، خمسة كده حركة الصلاة ينتبه الأحكام التكليفية الخمس، أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مستحبة وأحيانا مباحة وأحيانا محرمة وأحيانا مكروه كده. طيب مين يذكر الثلاث شروط اللي اشترطناهم في الحركة التي يبطل بها الصلاة، تبطل بها الصلاة الأسبوع اللي قبل اللي فات أو اللي فات؟ ويشترط فيها ثلاث حاجات مش كده؟ الأول لغير حاجة والتتابؤ. أيوة دي عرف مش إشكال، نرجع في كثرة الحركة للعرف، لكن اشترطنا ثلاث شروط في الحركة المطلقة ولا بد من اجتماع ثلاث شروط فقط من عشان ثلاثة صلاته، أن تكون الحركة لحاجة وأن تكون متوالية وأن تكون كثيرة. صحيح، فإن كثرت ولم تكن متوالية لا تبطل صلاة، لا تبطل صلاة، وإن كثرت وكانت لحاجة لا تبطل صلاة، لا تبطل صلاة. لذلك هنا قال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحك، يحك جسد يعني يهرش، والتروح مر معانا أنه يمسك حتة خشبة أو أي شيء وبيصلي ويهوي على نفسه، فإن كان فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. ومرت معنا المسألة. قال وإن قل لم يبطلها لحمل النبي صلى الله عليه وسلم ومرض في صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. متفق عليه. وفتح الباب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهو في الصلاة. فتح الباب حديث ضعيف. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة ذكرنا فيه علتان: الأولى بيان الجواز، والثانية هدم ما كانت عليه العرب في الجاهلية من كراهية البناء. فحديث فصلاة الإنسان بأمامة مستثنى أصلا من أحاديث الحركة، مستثنى من أحاديث الحركة. قال وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. ما دامت فضلها، ما دامت الحركة في الصلاة لحاجة فليس المكروه، ومر معك كلام ما دامت أنها لحاجة فليس المكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسنن لما صلى بهم الكسوف عرضت له الجنة والنار، فلما عرضت عليه النار جعل تأخر. في رواية أبي داود ويقول أف أف. في رواية أحمد وضحتها قال عرضت علي النار فجعلت أدفعها عن وجهي، يعني بالنفخ بالنفخ. فالعمل في الصلاة لحاجة ليس المفروض. في البخاري عن الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز العراق يعني نقاتل الحورية الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، فبينما أنا على جوف نهر، قال على شط شاطئ النهر، فبينما أنا على جوف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه شده وهو بيصلي، وجعل يتبعها يمشي وراها وهو بيصلي، وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنزعه وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي، يعني كان بيصلي وماسك لجام الفرس في إيده وهو برزة الأسلمي. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج، واحد من الخوارج شاب هو عمال الدابة تنزعه ويمشي معها، فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، أن يدعو عليه، لأن الخوارج يكثرون بإيه؟ كبير، فعندهم أقل شيء من مثل هذه الأشياء في الصلاة مصيب. إزاي أبو برز جاي يصلي وماسك لجام الدب في يده، كل ما تشده قدام يروح معها. فرآه أحد الخوارج فقال اللهم افعل بهذا الشيخ، دعا عليه. فلما انصرف الشيخ قال سمعت قولكم، يعني وأنا أصلي، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8، وإني غزوت مع رسول الله 6 غزوات أو 7 و8، يعني 8، وشهدت شف وشهدت تيسيره، رأيت تيسير النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الحركة داخل الصلاة إن كانت حاجة. ومر معنا في المطبوهات إن الرسول أرسل إلى الشعب رجلا يحرص من الليل في غزوة حنين، وجعله يصلي الفجر يطلع بنظره داخل الشعب ينظر هل الفارس أغتيل مات ولا ما زال يحرص. وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دبتي أحب إلي من أن أدعها. وهو ذا الفقه، والله هو ذا الفقه، أن أراجع مع دبتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها، يعني مكان مبيتها مكان المبيت من أن دعاها ترجع إلى مألفها فيشك علي انتهى. يعني أهون علي أن أمشي معها خطوات من أن أتركها فترجع إلى مألفها ويشك علي بعد ذلك أن أتي فمشي معها خطوات. من أين أتى أبو برزة بهذا؟ من خلال مشاهدته للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، تحرك في الكتب ونظر في الشعر وحمل أمامة وغيره وقال اقتلوا الأسودين الحية والعقرة في الصلاة وغيره ومر معنا كلام في الحرم. نعم نعم، لكن في قتل الأسودين يجوز استدار الطفل، يجوز إذا عندنا في الصلاة عمل بدني وعمل قلبي، كده عمل بدني وعمل قلبي، عمل بدني بالحركات. العمل القلبي اللي يقع للقلب انشغال أثناء الصلاة، أثناء الصلاة القلب يشغل، إنسان يخرج عن الصلاة ويتذكر أشياء وقلبه ينشغل شرك. الرسول قال في المسند إن الرجل ينصرف من الصلاة وليس له منها إلا عشرها لحد نصفها شرك. طيب إن كان انشغال القلب في الصلاة يسيرا فلا تطلب الإجماع، إن كان انشغال القلب في الصلاة يسيرا فلا تطلب الإجماع. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: والوسواس لا يفطر الصلاة إذا كان قليلا باتفاق أهل العلم، والوسواس لا يفطر الصلاة إذا كان قليلا باتفاق أهل العلم بل ينقص الأجر. لو غلب عليه الانشغال الصلاة كلها ودي مهمة، غلب على قلبه الانشغال أثناء الصلاة كلها من أول إلى آخر تصح صلاته ولا لا تصح 100%؟ ها بحيث ايه؟ لا يا ده احنا سبيل الحديث جهود ان التردد على خلاف ما ذكر المؤلف ان التردد لا يبطل العمل، تردد لا يبطل العمل ما لم يعزم بقلبه على قطع النية. يعني الآن دخل الصلاة وقال لو جاء فلان أقطع الصلاة وأكلمه، فجاء ولم يقطع الصلاة ولم يكلمه، تصح صلاة ولا تصح؟ الآن صار أن يقول إيه أنا في سفر ولا رخصة الفطر فتردد هل أفطر ولا لا أفطر، هي رخصة الفطر ولا أجد مشقة، لكن هل أفطر ولا لا أفطر؟ وجعل يتردد من بعد الظهر إلى المغرب يصح صيام ولا لا يصح؟ لا يا نفس المسألة، لأن وجود النية شرط في جميع العبادات. الآن لما تردد النية باقية ولا انقطعت؟ أكبر دليل على إن النية باقية التردد، فلو كان قطعها لقطع التردد مش كده؟ فلو إنه بيصلي أمي ربي أمي وصلاتي يعني متردد، هل أجيب أمي أم أكمل صلاتي؟ نعم قال فلما فرغ من صلاته، وده تقرير من النبي عليه الصلاة والسلام كده؟ إذن التقرير، إذن التردد، التردد في العبادة لا يبطلها. ليه؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، فالذي نتيقنه وجود النية، والتردد شك ولا تزول النية بالشك، ده الأصل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. الجريج لا يدل على التردد، لا يدل على الغلبة على قلبه لشغال طول الصلاة، وإنما يقول على الصلاة. لبس علي لا يؤخذ منه طول الصلاة. في البخاري معلق إني لا أجهز جيشي الصلاة، نستدل بها على جواز تشريك عبادة في عبادة النصر، ومسألة تكلم عليها القرافي في الطرق وأجاب، وقلنا أن القرافي دايما بيلحق الأصوليين أن هم يقعوا ويبحثوهم عن مخرج، وليه فوائد مهمة جدا أن لو جهز جيش الصلاة دليل على جواز تشريك عبادة في أخرى، فتشريك عبادة في عبادة جاهز مش إشكال يعني. ها؟ يجوز. لا الشريك العبادة غير تدخل العبادة، لا دي مسألة تدخل العبادات. لا انكرم على حيث عمر اني له جيش لأجهز جيشي في الصلاة، تجهيز الجيش في مقابلة العدو عبادة ولا لا؟ طيب والصلاة عبادة كده؟ مش إشكال، فإدخال العبادة في عبادة جاهز، وإدخال مباح في عبادة جاهز. الدكتور قال له تذبح كل يوم تمشي كيلو 1000 متر، قال له والله أنا بدل ما أروح ألف في الشوارع أطوف حول البيت 7 مرات، يؤجر ولا لا يؤجر؟ كده لو شركت العبادة في المباح ولو ب1% يؤجر، ولو ب1% فقط، 1% لله و99% لنفسه يؤجر كده، لكن المحرم أن تتمحض العبادة من أجل الدنيا ولا المحرم. يا معشر الشباب من استطاع منكم بدل الزاد، ومن لم يستطع دليل على جواز إدخال المباح في العبادة مش كده؟ وفي آية البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، نزلت كما قال ابن عباس في البخاري وأبي داود في الرجل يريد الحجة والتجارة مش كده؟ وفي الصحيحين والسنن من قتل قتيلا فله سلبه، ها؟ فده شريك عبادة في عبادة جائز وتشريك مباح في عبادة جائز مش إشكال. ومرت معنا المسألة دي وذكرناها في أول الكتاب. لكن لو غلب على قلبه الانشغال من أول الصلاة إلى آخرها تبطل ولا لا تبطل؟ طب الدليل طب وغير نصها يبقى ان في نصها يحضر فيه قلبه نحن نقول الصلاة كلها لم يستحضر والراجح من صلاة صحيحة وده اللي قرأه شيخ سنة ثانية لكن مريد الدليل يجب السهو لا يجب السهو على مرجح لا وصل الأربع ركعات وقلبه لم يحضر فيها من أولها إلى آخر المسافة قولية المرجح جماعة قالوا صفوا جماعة ومرجح نيرا صفوا لا فمش كل الصلاة في صلاة يعني في بعض صلاة لو العبد قام لعباده ولم يقول له أبطلوها قالوا صفوا وهذا لما أقولها لك على طول هتعدى عليك مرور الكرام لكن لما أتعب ذهنك فيها مش هتضيع منك بعد كده وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أسلوبه في التعليم أنه يلقي المسألة على أصحابه فيجعل أذهانهم تتشوف إلى الإجابة أخبروني بشجرة مثلها كمثل المصري قال ابن عمر فوقع الناس في شجرة البوادي الرجح ان هي لا تبطل لحديث ابي هريره في الصحيحين اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله دواه حتى لا يسمع التأذين حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التتويب يعني بمجرد ما ينتهى من إقامة الصلاة أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يخطر بين المرء ونفسه يعني يحول بين المرء ونفسه فيذكر ما لم يكن يذكر فيذكر ما لم يكن يذكر يبدأ يأخذ حبل أفكاره ويقول يعني الشيطان أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس إن وجد لي الشيء المحدي لا أنه أمره لا أمره بسجده ولم يأمره بالإعادة مع أنه ذكر أنه يحول بينه وبين صلاته الكلية كده ولكن ليس هذا دليل على انه يؤجر فيها الاجر الكامل لا بل اجره فيها على قدر ما عقل منها على قدر تحصيل الخشوع فيها قال